شهر رمضان المبارك له مع الروح انسجام، له مع الروح انسجام. ربي بلغنا صياما واهدنا فيه القيام، شهر رمضان المبارك له مع فيه للقرآن لذة ترتوي منها القلوب، فيه أنزل للهداية لجل تطهير الأنام، من شروق الشمس رحمة لنا لحظات الغروب، فيه رب الكون زرع في مشاعرنا السلام، في مشاعرنا السلام. شهر طاعة وعبادة منفرد عنها الشهور، تنغفر فيه الذنوب لكل من صلى وصام، شهر عتق وشهر رحمة ربنا خصه بنور، فيه ليلة بألف ليلة بخت من رام القيام، بخت من رام القيام. شرح فيه الصدور جوه الصافي معطر بالنفل ويا الخزام، كل غايب عاد لأهله ما تأخر بالحضور، أجمل الأوقات تقضى بالمحبة والوئام، بالمحبة والوئام. وفي ختامه ركن آخر يشتري الدنيا بدين، للتعاون والتكافل من بعد حسن الصيام، الزكاة اللي تطهر ما تراكمها السنين، وللبدن طهر وصحة كأنها فيض الغمام، كأنها فيض الغمام.